هذا فنحمل أي واحدة ما بدأنا به. وذكرنا المناطات المحتملة التي ذكرها بعض الناس لتكون دليلا وأصلا لشرحي أو لأصل مستند كفر من لم يكفر المشركين. فنحن الآن أيها الأحبة من باب التنبيه والتذكير نتحدث عن الأصل العام وهو كفر من لم يكفر المشركين، لا عن العاذر بالجهل، لا عن العاذر بالجهل، لأننا سنعلم في نتيجة هذا البحث العلمي أن الذي يعذر بالجهل في أصل الدين هو لا يدخل في المعنى العام في من لم يكفر المشركين، من لم يكفر المشركين، وأن الذي أراد بهذا أهل العلم أمرا وراء ذلك، وراء ذلك، وهذا إن شاء الله تعالى ما سنفسره، لكن نحن الآن نتحدث عن هذا الأصل العام وهو كفر من لم يكفر المشركين عموما، يعني يدخل في هذا النصارى واليهود وكذلك الطواغيت، رؤوس الطواغيت وأئمة الردة ونحوهم. فالآن حديثنا عنهم، نحن نتحدث عن المناط، لأن الحديث يعني فهم حكم العاذر بالجهل ينبني على فهم هذا الناقض، ينبني على فهم هذا الناقض، ثم ننظر هل هو يلحق به أو لا، ثم ننظر هل يلحق به أو لا. فنحن الآن نتكلم عن هذا الناقض المجمع عليه في الجملة، ما دليله، ما أصله، ما مناطه. فهذا الأصل المجمع عليه في الجملة حصل الاضطراب في تحديد دليله وعلته، وهي التي بإذن الله نروم أن يعني نعرفها، وبالتالي نستطيع التعامل على وفقها، لأنه قاعدة هنا عامة أيها الأحبة أن أحكام الشرع أو الشريعة تأتي في أحكامها بما ينحصر وينضبط، تأتي في أحكامها بما ينحصر وينضبط، وخاصة في مسائل الإيمان والكفر، مسائل الأسماء والأحكام، لأنه كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في دار التعارض، الإمام الشاطبي في الاعتصام وغيره من أهل العلم، أن مسائل الإيمان والكفر متلقا عن السمع لا مجال للعقل فيه. الأسماء الشرعية كالإيمان والكفر والفسق والنفاق والإسلام ونحوها متلقى، يعني مصدرها السمعيات لا مجال للعقل فيه. يعني إذا رأيت الرجل رحمك الله، إذا رأيت الرجل يحكم بالكفر أو بالإيمان بناء على مقدمات منطقية أو نتائج عقلية، هذا ما يوفق لهدى، بل هو بالضلالة أقرب. فدائما إذا يلزم من هذا كذا ويترتب على هذا كذا، وهذا مبني على مقدمة ولا بد أن تؤول به إلى هذه النتيجة كما يفعله بعض المعاصرين، اعرف أن هذا خلو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن معك سنة ثابتة في تكفير عين أو في تكفير وصف فتجنبه واحترز منه، لأن هذه المسائل مجالها السمع لا مجال العقل فيها بإطلاق، محظية يعني. فبالتالي دائما الاستناد لا بد فيه أن يكون على محض السمع والنقل، يعني على محض القرآن والسنة. ونحن يعني من خلال أيضا التفاصيل سنتبين أن هذه الاستدلالة العقلية في الحكم على الناس بالكفر أو بالإيمان تنتج إلى أخطاء، تنتج إلى تعدي كما سيظهر معنا إن شاء الله. فنقول بالله تعالى توفيق، بدأنا بأول مناط محتمل لأن يكون دليلا في كفر من لم يكفر المشركين، فقلنا ما هو؟ فمن يكفر بالطاغوت. طيب إذن ما هو ترتيب الاستدلال؟ نرتب استدلالهم، فنقول ترتيب الاستدلال لهم هو أنهم يقولون من لم يكفر، نعم، ترتيب الاستدلال لهم أن تكفير، أن تكفير المشركين من الكفر بالطاغوت، زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. المقدمة الثالثة، إذن من لم يكفر المشركين هو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت، زين، هو كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت. فهم يقولون كفر من لم يكفر المشركين لأنهم لم يكفروا بالطاغوت، والذي هو شرط وشطر في صحة الإسلام. هذا هو يعني الترتيب الاستدلالي لقوله. والآن يعني بعيدا عن الإطلاقات العامة، بعيدا لأن المقام هنا مقام تفصيل وبسط، ودائما يا إخوة يعني ما أفسد الوجود وخبط الأذهان كما قال ابن القيم رحمه الله إلا الإجمال فيما هو في مقام التفصيل، والإطلاق فيما هو في مقام التقييد والإيضاح، وخاصة في مسائل الاعتقاد. نقول الآن، هل تكفير أعيان المشركين، إحنا نتحدث هل هذا ما صالح أو لا، هذا مهم يا إخوة، هل الآن تكفير أعيان المشركين، يعني إذا رجل تلبس بالكفر وصار كافرا، تكفيره بعينه هل هو شرط في الكفر بالطاغوت؟ العموم. ما معنى في العموم؟ لا لا أنا لا لا يعني حددت، لم أقل هل هو من الكفر بالطاغوت، قلت هل هو شرط، يعني بمعنى آخر هل هو ركن، ركن لا يقوم الكفر بالطاغوت إلا به؟ لا. وما الدليل؟ ليس شرطا، يعني تكفير ليس من الكفر بالطاغوت، يعني بمعنى أنه ركن فيه، ليس ركن فيه، بمعنى أنه يمكن أن يكون رجل كافرا بالطاغوت وهو لم يكفر أعيان المشركين. طيب في قول آخر أو طيب، هذا يدفعنا إلى سؤال آخر، ما صفة الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت هو شرط الإسلام وشطره، فما صفته؟ كما قال الشيخ. لا نريد الآن يا إخوة، هذه اسم شرعي ليس كذلك، ونحن قلنا هي سمعية محضة لا مجال للعقل فيها، وهذا الإطلاق يعني فهم على غير معنى، ولهذا لا نحب أن نحتج به. نريد الله عز وجل قال علم آدم الأسماء كلها، قال الإمام بن حزم في كتاب الأحكام في أصول الأحكام، الأحكام في أصول الأحكام في كتاب في الأصول من أعظم كتب الأصول، بن حزم رحمه الله ذكر أن الأسماء الشرعية معروفة ومذكورة في كتاب الله وسنة رسوله، ودليل أن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، ولا شك أن من أعظم الأسماء ما يصح به إسلامه ودينه هو الكفر بالطاغوت. فبالتالي ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ وبالدليل كان لكم وسط الفصل. طيب صفته نعم، الآن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هذه تمام الكفر بالطاغوت في هذه الآية، تمام الكفر بالطاغوت في هذه الآية، ولكن لم تنص على أنها شرط في صحته، بدليل بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. هل إبداء العداوة وإظهارها شرط في صحة كفر الطاغوت أو شرط في صحة الإسلام؟ لا، هي واجب من واجباته ولازم من لوازمه، لكنها ليست شرطا فيه، يعني يمكن أن يكون كفر الطاغوت من غير إظهار العداوة. اجتناب عبادة الطاغوت فهذا يكون كفر الطاغوت، يعني بمجرد الاجتناب، بمجرد اجتناب عبادته. لماذا؟ ما الدليل؟ ذكر الله لنا حوث الآية القرآنية قال الله عز وجل طيب. نحن الآن يا إخوة قبل هذا نعود على السؤال الأول، هل تكفير أعيان المشركين شرط في الكفر بالطاغوت؟ دائما يا إخوة لا يهولنكم الإطلاقات الجوفاء ولا الحماسة المندفعة التي لا تستند إلى نص ولا إلى تفصيل، المقام هنا ما يسع إلا التحرير والنظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. هل تكفير أعيان المشركين شرط في صحة كفر بالطاغوت أو ركن فيه؟ نقول ننظر بالطريقة التي نصبها أهل العلم في ذلك، ذكر إمام شوكاني وغير من الأصوليين، لكن أنا أذكر لفظ شوكاني لأنه أوضح فيه المقصود، ذكره في سير الجرار رحمه الله، قال والشرط ما يؤثر عدمه في المشروط، يعني إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، ولا يؤثر وجوده في وجوده. قال ولا يثبت إلا بدليل يدل على أن هذا شرط أو صيغة تنبئ عنه، وهذا عليه اتفاق أهل الأصول. يعني الأحكام الشرطية لها صيغها ولها عباراتها التي تعرف شرطيتها منها. فعندنا في الأحكام التكليفية الواجب والمحرم. يعني مثال الواجب، كيف نعرف الواجب؟ له دلالات. أولا الأمر المطلق يفيد الوجوب، إذا جاءك الأمر أقم الصلاة الأصل الوجوب، إلى أن تتقنين تصرفه عن مقتضى وجوبه. إذن الأمر غاية ما يدل عليه ماذا؟ المطلق الوجوب. طيب اسم المصدر اللي يتضمن معنى الأمر، فضرب الرقاب، فضرب الرقاب هذا أمر بضرب الرقاب، إذن هذا أمر بوجوب قتال المشركين. لها صيغ كثيرة، يمكن نحو 13 صيغة. الاستحباب له صيغ، مثال الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل عليه الاستحباب، إلا أن تأتي قرينة تدل على كونه واجبا، كأن يكون فعلا مبينا لحكم آية، مبينا لحكم آية، كما أمر الله أتم الحج والعمرة لله، النبي فسر الحج، فإذا تفسيره هنا واجب لأنه بيان لمجمل آية. لكن إذا جاء فعلا مجردا عن القرائن فإنه يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب. كذلك قال أهل العلم إذا جاء وردت ألفاظ تدل على، جاءت بلفظ السنة من سنن الفطرة، على خلاف في هذا كثير. كذلك المكروه كذا، وكذلك الشرط. الشرط له صيغه ودلالاته التي يعرف بها كباقي الأحكام الشرعية. قال شوكاني ومن الغلط هو إدخال ما هو واجب في أحكام ما هو من الشروط. زين، يعني مثال من أساليب الشروط يا شيخنا الجهمان، الفعل المعلق بصيغة شرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا يسمى حكم شرطي. لماذا؟ لأنه مصدر بصيغة أو بحرف شرطي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، جوابه جواب شرط، نكفر عنكم سيئاتكم، إن تنصروا الله ينصركم، هذا أيضا جملة شرطية وحكم شرطي. فلا تنتظر نصر الله عز وجل حتى تنصره، إما نصرت الله لا تنتظر نصره. كذلك لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا يفيد ماذا؟ شرطية الوضوء، لأن دلالة شرطية، لا صلاة نفي لذات الصلاة، ونفي الذات يعني نفي لحقيقته الشرعية. وهكذا من الصيغ ودلالات التي تفيد معنى الشرط. لكن حينما تأتيني بحكم هو في عداد الواجبات واللوازم ونحوها وتجعله في حكم المشروطات، فهنا يكون أصل اللبس والغلط. فنأخذ الآن الآيات التي جاءت بالأمر بتكفير المشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، هذه الآية ما تستطيع أن تدل تقول الله هذه شرط وهذه غير شرط بمحض التحكم، لأنها جاءت بتمام الكفر بالطاغوت، ومن جملتها إبداء العداوة، إبداء العداوة. فإن قلت هذا شرط، التكفير شرط وإبداء العداوة ليس بشرط من خلال هذا لا فحسب، فهذا التحكم يفتقر لدليل. إذن هذه الآية إنما هي فعل غاية ما يدل عليه الوجوب واللزوم، ولكن ما يمكن أن يدل على شرطه بمجرد هذا الدليل. طيب قل يا أيها الكافرون، هذا أمر بتكفير المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طيب هذا أمر هل يمكن أن يفهم منه شرط؟ بالإجماع ما يفهم منه شرط، بإجماع الأصوليين، يعني ما تستطيع أنك تستخرج حكم شرط من هذا الأمر. جيد. طيب وغيرها من الآيات التي واردة في ما لن تجد في كتاب الله عز وجل بصيغة شرطية تدل على أن تكفير المشركين من ركن الكفر بالطاغوت، يعني ركنا فيه وشرطا له، ركنا فيه وشرطا له، ولكنك تجد في كتاب الله غير هذا. صفة الكفر بالطاغوت يا إخوة مذكورة في كتاب الله صراحة وبصيغة لغوية واضحة تسمى بدل اشتمال، هي قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر، يعني الآن الأنبياء بعثوا بماذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت هو الكفر به، بل أبلغ منه، اجتناب الطاغوت هو أبلغ من الكفر به، لأنه الكفر به وتركه ومجانبته. طيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما هو اجتناب الطاغوت؟ الله عز وجل يفسره تفسيرا لائقا فائقا، يعني قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فجعل الله عز وجل البشرى المطلقة

تكفير أعيان المشركين لا تدخل في ركن الكفر بالطاغوت لعدم ورود النص الشرطي الظاهر كما ورد في غيرها. يعني رأينا أنا يعني مثال أضرب لكم على هذا مثال واقع، مثل عبد الله بن عبد العزيز، هذا رأس من رؤوس الردة وإمام في الكفر والسفاهة أيضا. طيب إذا أردنا أن نحقق هذه الآية من حيث المعنى العام، لكن بعض الصور قد تخرج. الآن رجل من العوام البله الذي ما يدري ماذا يراد به، نعم، يتعبد الله عز وجل وموحد ومستسلم له بكل شرائعه، ما تحاكم إلى محاكمه الوضعية ولا صرف إليه نوعا من أنواع العبادة ولا ناصره بكلمة ولا بفعل، وهو مجتنب لعبادة متجه إلى الله عز وجل. قلنا له يا أخي تكفر أنت عبد الله بن عبد العزيز، الله ما أدري عن عبد الله بن عبد العزيز، أدري عنه. الآن بالنظر إلى ظاهر هذه الآية، هل هو كافر؟ هل هو مجتنب للطاغوت؟ أو مؤمن بها؟ مجتنب للطاغوت، لأنه هل يعبده؟ لا، ولا بطيع، ولا هل يناصره؟ لا. هل يتحاكم إليه؟ لم يصنع من هذا مما هو مناقض لمعنى اجتناب الطاغوت، لكن هنا ما كفره، لا يعني حتى لم يعتقد كفره، هم ما يعني ما خطر على باله، إما أن ما خطر يعني هو غافل عن هذا الحكم أصلا، أو أنه يرى أن الله يقول لا إله إلا الله وهذا يمنع مما يعني من قال يعني قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، من هذا من جنس هذه الشبهات. جيد، لكنه لم يقع فيما هو مناقض لاجتناب الطاغوت والتي نص الشرع عليها، وهي قضية العبادة التحاكم النصرة مجتنب لهذه المناطات. لاحظ وكل مناط منها تستطيع أن تكفر صاحبها وأنت مطمئن. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بكفر مثل هذا، يعني بنصوص طافحة ظاهرة، لكن الذي لا يكفره ليس هذا بابه. طب هل يمكن هذا الذي لا يكفر عبد الله بن عبد العزيز أنه يكفر؟ نعم يمكن، لكن ليس من هذا الباب، من باب آخر. نحن فقط الآن بينا أن تكفير أعيان المشركين ليس ركنا في الكفر بالطاغوت أو شرطا فيه أو شرطا له، ولكنه من لوازمه وواجباته كما نص الله عز وجل عن أنبياء، كما حكى عن أنبيائه ورسوله وأصحابه تكفيرهم وبراءة منهم ومعاداتهم. هذا لا شك أنا من تمام الكفر بالطاغوت، ولكن ما الذي هو ركن في الكفر بالطاغوت أو شرط فيه؟ يفسره قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوا. فهذا صيغة بدل اشتمال، يعني يشمل كل المعنى الذي ذكر قبله، يعني الذي لم يعبدها اجتنب الطاغوت كله. طيب هل في حالة الرجل إذا لم يكفر مشركا يكفر؟ نعم، لكن ليس من باب أنه لم يكفر بالطاغوت، لا، من باب آخر، من باب آخر. يعني ما يصرح أنك تقول والله فلان كافر، لماذا؟ لأنه لم يكفر المشركين فهو لم يكفر بالطاغوت. هذا هذا هذا الطريقة الاستدلالية باطلة، لأن بينا أن المقدمة الثانية في طريقة في ترتيب استدلالهم وهو أن تكفير عن المشركين ركنوا في الكفر بالطاغوت، بينا أن هذا غير صحيح بالشرع وبنص القرآن الذي دل، يعني الذي يتضمن أعظم أوجه البيان. ولو كان هذا واضح، لو كان الكفر تكفير المشركين شرط في صحة الإسلام والكفر بالطاغوت لجاء كما جاء غيره من نواقض الدين واضحا ظاهرا في كتاب الله عز وجل. والتكفير لا يكون بالمحتملات بل من المسائل اليقينية القطعية، هذه قاعدة عند أهل العلم عموما. طيب إذا نخرج بهذا من النتيجة هو أن الكفر بالطاغوت ليس دليلا في كفر من لم يكفر المشركين، حتى يعني أزيل بعض اللبس، لا نقول أن يعني أن هذا الناقص صحيح الذي لا يكفر المشركين هو كافر، لكن بدليل آخر ليس بهذا الدليل. يعني أنا إذا استعملت هذا الدليل قد أصيب في تكفير بعض الناس وقد أخطئ، لكن إذا استعملت الدليل الصحيح لا، ستصيب في كل أحكامك إن شاء الله تعالى بناء عليه. طيب إذن هذا المناط المحتمل الأول لا يصلح للعلية، لا يصلح للعلية أو لا يصلح لأن يكون مناطا لهذا الحكم. طيب بقي الوصف الثاني. الوصف الثاني ماذا يقولون؟ أو المحتمل أن يكون مناطا للحكم جاهل بالتوحيد. يقولون الذي لم يكفر أعيان المشركين هو جاهل بالتوحيد. تفضل. ممكن رد عليه بنفس الأدلة الأولى الثاني. يعني محتملة، لكن أنا سآتي هو في الغالب كل ما يقال هنا يقال في الذي يليه، لكن سآتي بالذي يتميز به الذي يليه، يعني لن نكرر. فيقول هذا جاهل بالتوحيد، ولا الجاهل كافر، وهذا خطأ شنيع، هذا خطأ شنيع في أبواب الكفر والإيمان، لأن هناك فرق عند أهل العلم رحمهم الله بين أنواع الكفر وأسبابه. لاحظوا يا إخوة معنا، فرق عند أهل العلم بين أنواع الكفر وأسبابه. طيب ما الفرق بين أنواع الكفر وأسبابه؟ أنواع الكفر كما أشار أهل العلم هي البواعث الباطنية، البواعث الباطنية التي تحمل على التلبس بالكفر، هي التي تحمله على التلبس بالكفر قولا كان أو فعلا، وهذا القول أو الفعل هو سبب الكفر. إذن النواع هي البواعث الباطنية التي تحمل على مقارفة الكفر، أما أسباب الكفر هذا النوع، أما أسباب الكفر هي الأقوال والأعمال التي دل الشرع على كونها كفرا. بالمثال يتضح المقارنة، إبليس ما حكمه؟ كافر. طيب ما سبب كفره؟ ماذا؟ السجود لأدم. أبا مستكبر. أنت شيخي؟ رفض السجود، يعني أبا مستكبر السجود. أبا مستكبر. تكبر. طيب هذا كله نوع كفره، لكن ما السبب الذي كفر به؟ أصلا بالعلم الكبر. ما هو؟ أصلا الله عز وجل عندما أمر بالسجود. طيب امتناعه عن السجود، امتناعه عن السجود هو سبب الكفر، لأنه سبب ظاهر قول أو فعل، لكن ما الذي بعثه على هذا الكفر؟ الكبر. الكبر الإباء، هذا هو نوع الكفر. جيد، نوع الكفر هو الذي يحمل على ارتكاب سبب الكفر. ولهذا أحمد وإسحاق لما احتجوا على كفر تارك الصلاة قالوا بماذا؟ احتجوا بقصة إبليس، أن إبليس امتنع عن جنس الصلاة فهو كافر، فهو كفر من حيث السبب لأنه امتنع عن السجود. لكن ما الذي حمله على هذا؟ كبره وإعراضه. طيب الأحكام الشرعية مترتبة على الأسباب لا تترتب على الأنواع. الأحكام الشرعية تترتب على أسبابها لا على الأنواع. يعني هناك، يعني وما أوضح هذا، رجل دخل في جهاز أمني لإحدى الدول فهو كافر، لماذا؟ مناصرة. طيب في واحد داخل يجهل بهذا الحكم، واحد داخل آخر دخل وهو يعرف هذا الحكم لكن عنادا وتمردا على الموحدين، هذا جاهل وهذا معاند. طيب ما سبب كفرهم؟ واحد. السبب واحد، سبب واحد. ولكن أنواعهما مختلفة. طيب الحكم يترتب على ماذا؟ على السبب. على السبب لا على النوع. لماذا؟ الأنواع لا يمكن ضبطها. احنا قلنا أن الشريعة في أحكامها تأتي بما ينحصر وينضبط، لازم وصفا ظاهرا منضبطا أبني عليه الحكم. أما الجهل والإعراض، جيد، الجهل والإعراض والاستكبار والإباء والامتناع، هذا كله أنواع. أنواع الحكم لا يترتب عليها. أنا أقول فلان كافر، ليش؟ لأنه والله ناصر أعداء الله عز وجل، وهو كفره جاهل، كفره إباء، كفره تحدث أنت بما تعرفه عنه من نوعه، لكن الحكم قضائيا وفتوى يترتب على ماذا؟ السبب. على السبب. آخر، رجل سجد لصنم وهو جاهل بأن السجود لصنم كفر، فسجد لصنم، ما حكمه؟ مشرك. مشرك كافر. لماذا؟ قام بفعل سجد. ليش ما كفرت بالجهل؟ لأن الأصل الفعل هو سجد. سبب. سجد. الحكم مرتبط ماذا؟ بسبب. لذلك نقول لهم جزاكم الله خير. أما تقولون الذي لا يكفر المشركين هو جاهل بالتوحيد، الله يبارك فيك جزاك الله خير، هو جاهل بالتوحيد، نقول هذا خلاف جادة أهل العلم رحمهم الله، لأن هذا تعليق بالحكم بماذا؟ بماذا؟ بالنوع. إذا قال والله فلان لم يكفر المشركين فهو كافر لأنه جاهل بالتوحيد، نقول إيش هذا؟ هذا هذا ليس طريقة أهل العلم في بناء الأحكام على أسبابها، هذا نوعه، لكن ما هو السبب الذي قارفه؟ ما هو السبب الذي يبنى عليه الحكم بالكفر؟ ما يصلح أن يكون هذا سببا مكفرا؟ يمكن أن يكون نوعا، يمكن أن يكون نوع، لكن لا يمكن أن يكون سببا. فحصر حكم التكفير به حصر بما لا طائل تحته. واضح يا إخوان هذه القضية؟ قضية حكم التكفير يكون بناء على الأسباب، لا يكون بناء على الأنواع. الأنواع ما هي؟ الجهل. لا احنا ضبطناها، الله يكتب اجركم. البواعث الباطنيه التي تحمل، هي الحوامل، البواعث الباطنيه التي تحمل صاحبها على مقارفه السبب المكفر. والسبب هو كل قول او فعل دل الشرع على كونه كفرا. الحكم يرتبط بماذا؟ بالسبب او بالنوع؟ بالسبب، لانه اولا مما ينحصر وينضبط، والعله لا بد كما حدها اهل العلم ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا يطرد باطراد حكمه، يطرد الحكم باطراده، يعني كلما وجد هذا المناط وجد هذا الحكم. ثانيا لأن البواعث أو الأنواع هي بواعث باطنية ما يمكن تحديدها، ونحن لم نؤمر نعم التنقيب وشق عن قلوب الناس، فبالتالي لا يصرح أن يترتب عليها الحكم أبدا. الحكم يترتب على السبب، ثم بعد ذلك ينظر عاد في نوع كفره، فهذا أمر آخر يعرف بمعرفة حال هذا الكافر. هل كفره من باب الإعراض؟ هل كفره من باب الجهل؟ هل كفره من باب الاستكبار؟ هل كفره؟ هذه أنواع كلها، لكن ليست أسباب. يعني هي يمكن إذا وقع في إنسان هو يكفر فيما بينه وبين الله، لكن حكما أنا لا يمكن أكفره إلا بشيء يظهر منه قولا أو فعلا، قولا أو فعلا. فالذي سجد للصنم لا أكفره لأنه جاهل، أكفره لأنه ماذا؟ سجد للصنم. زين، فما أقول والله هو كافر لأنه جاهل، لا هو كافر لأنه ساجد للصنم، هذا هو السبب الظاهر. يمكنه مو بجاهل، يمكنه يعرف. فدائما ربط الأحكام يكون بأسباب ظاهرة منضبطة. هذا يدل إذن على أن المناط الثاني حتى لا يصبح أن يكون صالحا لدليل من لم يكفر، من لم يكفر مشركين. طيب، في احتمال ثالث، أمر ثالث، من يذكرنا به؟ أن هذا الذي لم يكفر مشركين يعني أن هذا مسلم، وهذا يعني أنه يوالي. أحسن. طيب، إذن هذا المناط الثالث المحتمل والذي يدندن حوله الكثير أيضا. طبعا يا إخوان أتحدث بهذا بأن شيء يعني أمر واقعي، كلهم يحتجون بهذا، طبعا كل الخصوم يحتجون بهذا، يقولون لأنه إذا لم يحكم بكفره فهو حكم بإسلامه، وإذا كان حكم بإسلامه فهو لا شك يواليه ولو بنوع من أنواع الموالاة. ونقول وهذا المناط أيضا لا يصلح دليلا لهذا الحكم، وذلك من وجهين، وذلك من وجهين. واضح يا إخوة؟ بس نعيد لنا بس المناط. المناط أنهم يقولون إذا لم يكفر المشرك فهو يحكم بإسلامه، وإذا كان يحكم بإسلامه فلا شك أنه يواليه، والله عز وجل يقول ومن يتوله منكم موالاة، يعني يكفرونه بالموالاة، لكن هذا الترتيب الاستدلالي لهم. أول أمر تعرف ضدها يعني، ما أنه مش مشكلة. هذا متى؟ إذا قلنا أن أحكام الكفر إمام مبناها على العقل والنظر، أما إذا قلنا أن مبناها على السمعيات المحضة فلا نحتاج إلى نص. هذه الاستدلالات والإلزامات سيأتي معنا ميزانها في شرع الله عز وجل، فنقول هذا لا يصلح لأن يكون مناطا في الحكم لوجهين. الوجه الأول أن هذا من باب التكفير باللازم، أن هذا من باب التكفير باللازم. ما معنى هذا؟ يعني هو يقول هذا الرجل كافر لأنه يلزم من قوله أنه يواليه. هو ماذا يقول؟ يقول إذا لم يكفره فإنه يلزم منه أن يواليه. إذن هذا يسمى تكفير باللازم، والتكفير باللازم معروف كلام أهل العلم محققين فيه. أهل العلم رحمهم الله ذكروا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ومنهاج السنة توسع فيها، وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، والقاضي عياض رحمه الله أيضا في كتاب الشفاء في فصل التحقيق في إكفار المتأولين من أهل القبلة، ذكر هذا الموضوع وهو قضية التكفير باللازم. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن لازم المذهب ليس بلازم، أن لازم المذهب ليس بلازم، يعني بمعنى أن الإنسان قد يقول أقوالا أو يفعل أفعالا يلزم منها كفرا، فهل يقال أن فلان قال الكفر أو وقع فيه؟ قول المحققين من أهل العلم أن لازم المذهب ليس بلازم. لهذا قال ابن حزم رحمه الله: وإن تكفير الناس بما تؤول إليه أقوالهم، قال من محض الباطل من محض الكذب في الخصومة والإلزام بالباطل. وغاية ما يدل عليه اللازم الفاسد فساد القول وتناقضه، لا يدل على كفر صاحبه. أضرب على هذا مثال: الجهمية قالوا أن الإيمان هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان الحق آمن فيما بينه وبين ربه. طيب ماذا يلزم من هذا؟ يلزم من هذا القول بإيمان إبليس، يلزم بإيمان القول بإيمان فرعون، لأنهم كلهم يعرفون الحق. ومع ذلك هل أحد منهم كفره بعينه لأنك تقول؟ قال هل أحد نسب من هؤلاء إلى القول بإيمان فرعون وإبليس؟ ما أحد يلزمهم بهذا، بل ينفونه هم ويكفرونهم ويحذرون منهم، ولا أحد يستطيع أنه يلزمهم بها بهذا القول. لكن نحن نحتج باللوازم عليهم من باب ماذا؟ من باب أن قولهم متناقض، من باب أن قولهم فاسد. لا يمكن أن نقول أنت أيها الجهمي أنت تقول بإيمان فرعون، يقول أعوذ بالله، متى قلت أعوذ بالله أن أقول بمثل هذا؟ يقول ابن حزم: فإذا أنت كنت ستكفره بهذا فهو من باب الكذب في الخصومة والإلزام بالباطل. خصمك ما يقولها، خصمك ما يقول هذا، إنما يقول أقوالا هو لم يشعر بأنها تؤدي إلى هذا اللازم، وإنما غاية ما يدل عليه هذا اللازم فساد الملزوم، ولا يدل على كفر صاحبه أو أنه يتبنى هذا المذهب. إلا قال أهل العلم: إلا إذا عرف اللازم فالتزمه، إلا إذا عرف اللازم فالتزمه. محي الدين بن عربي لعنه الله حينما فسر قال: وهل تكفر العرب؟ قال: لا، ابن عربي من قال أصلا أنه كافر؟ فرعون من قال أنه كافر؟ فرعون مؤمن، يعني ما عندي مشكلة، أنا ألتزم بهذا. قلنا: إذا نحن نلتزم بتكفيرك، يعني ما في مشكلة. فهناك من إذا صاحب القول الفاسد عرف اللازم فالتزمه فإنه يكفر بناء على ذلك. أما إذا لم يلتزمه قال: والله أنا ما أوالي المشركين، معاذ الله أن أواليهم، أو أنا أقول بذلك أو أنا أسعى فيه، فما يمكنك تكفره بهذا اللازم، لكن تبين بطلان قوله بهذا اللازم، تبين بطلان قوله بهذا اللازم، لا تكفروا به، لأن التحقيق عند أهل العلم أن لازم المذهب ليس بلازم، وأن التكفير. لهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في سيل الجرار، هذه قاعدة مطردة عن أهل العلم، ما يكفرون باللازم. قال أن التكفير بلوازم الأقوال، بالتكفير بالإلزام، من أعظم مزالق الأقدام. قال: والتكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام، ومن اجترى على دين ومن اجترى على ذلك فعلى دينه جنى، ومن اجترى على ذلك فعلى دينه جنى. فالذي يكفر باللوازم هذا سيقع نعوذ بالله في لوازم باطلة. يعني وأهل العلم رحمه الله كانوا يتعاملون بهذا. الخوارج الآن، قبل الخوارج أنا أسألكم أيها الأحبة، ما رأيكم إذا جاءك رجل قال: والله فلان هذا يكفر الصحابة، يكفر الصحابة ومنهم العشرة المبشرين بالجنة، طبعا سوى أبو بكر وعمر، وينكرون السنة ويبطلون حد الرجم هذا ما حكمهم؟ كفار. طيب هذا هو معتقد الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى جماعة المسلمين، فماذا كان حكمهم؟ طبعا اختلف أهل العلم رحمه الله في الحكم عليه، نعم في الحكم عليهم، ولكن الصواب أنهم ليسوا بكفار على الأعيان، وهذا الذي عليه عمل الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. نعم هناك فرق منهم كافرة مثل الميمونية، هؤلاء كفار. لماذا؟ لأنهم ينكرون قصة يوسف عليه السلام من القرآن، ينكرونها ويقولون أنها يعني فيها قصة غرامية، ولا ومعاذ الله يكون القرآن فيه مثل هذه القصص، فهؤلاء كفار يعني على الأعيان. في منهم أيضا يزيدية من الخوارج، يزيدية من الخوارج، هذا شلون تجتمع صح؟ لا يزيدية، هؤلاء يرون أن هم قوم من العجم، يرون أن نبيا يبعث لهم من العجم ويقاتلون به الناس، فهؤلاء أيضا كفار، هم طائفة يعني تشعبت من الخوارج، هم طوائف كثيرة يعني ذكرهم. الأزارقة. ها؟ الأزارقة. من هم؟ الأزارقة. هي الأزارقة ليسوا بكفار على الأعيان. الأزارقة يعني مثل الأزارقة هم رؤوس الخوارج، لكن كيف كان تعامل الصحابة؟ كانوا يجتمعون معهم في مجالس العلم ومناقشات ومناظرات وسؤال وجواب، يعني مثل ما أورده أبو بكر الأنباري في كتابه الوقف والابتداء، كذلك رواه الطبراني في معجمه الكبير، وذكره أبو العباس المبرد في الكامل في الأدب. نافع بن أزرق رأس الخوارج، رأس الأزارقة، ونجده الحروري قالوا اذهبوا بنا إلى هذا الرجل، يعني يقصدون ابن عباس في مكة، نسألهم. يأتون الخوارج يجلسون يسألون ويستفيدون منه، ولا كانوا يكفرهم ولا يمنعهم. فمرة من أطراف يعني جاءوا وإذا بابن عباس في عند زمزم مدليا بقدميه رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن، مدليا بقدميه على البئر، والناس حوله يسألونه. فقال نافع لصاحبه قم بنا إلى هذا المجترئ على الله وعلى دينه نسأله. يقول كل شيء يجيب عنه. شوف أنا أعوذ بالله كيف شدة الخوارج وغلوهم. قال فوقف على ابن عباس، قال يا ابن عباس ما أجرأك على الله؟ أتجيب في كل مسألة؟ قال والأجرأ مني من يعرف الحق فيكتمه، من يعرف الحق فيكتمه، أو من لا يعرف الحق فلا يطلبه، هذا هو أشد جرأة. أما أنا حينما أفتي بالحق الذي أعرفه من كتاب من كلام الله وكلام رسوله فما أكون اجترأت يعني. فقال صدقت. ثم قال جئت وأسألك عن مسائل. قال اسأل ما بدا لك. فبدأ نافع بن الأزرق يسأله عن لفظة في القرآن، فيقول ابن عباس معناها كذا، فيقول وهل قالت العرب، فيأتي ابن عباس بشاهد من كلام العرب. 200 مسألة، 200 مسألة أوردها كلها السيوطي في كتاب الإتقان، طبعا تعد من أعظم مسائل ابن عباس ومن دقة يعني فقهه، يأتي بالمعنى ويأتي بكلام يعني أشعار العرب عليه، كل معنى يعني 200 شاهد في مجلس واحد، في مجلس واحد. فبدأ يسأل، فابن عباس ضجر يعني مل، قال فجعل يتململ رضي الله عنه يعني بقسوته وجلافته. فجاء في أثناء جاء عمر بن أبي ربيعة الشاب الشاعر صاحب الغزل العذري، فجلس فقال ابن عباس أعطنا يا أنشدنا يا عمر من شعرك. فأنشد عمر قال أمن آل نعم أنت رائح أنت راحم فمبكر، يتحدث عن نعم وغزله بنعم وقصيدة طويلة في يعني أكثر قالوا من 100 بيت، وابن عباس يسمع. فنافع يعني غضب، قال ويحك يا ابن عباس نضرب إليك أعناق المطي ثم تزجرنا، فإن جاءك رجل شاب من قريش ينشدك سفها تسمع إليه؟ قال ابن عباس ما سمعت والله سفها. قال ألم يقل كذا وكذا؟ ذكر بيت من أبيات الشعر. فقال ابن عباس لا ما قال كذا، قال كذا وكذا، وإن شئت أنشدتك إياه، أنشدت القصيدة كلها، أنا الأول مرة أسمعها وأنشدها، وإن شئت أتيتك من على آخرها إلى أولها. فقال وتصنع هذا؟ قال أصنعه. قال قل، فجاء ابن عباس يقول له القصيدة من الآخر إلى الأول. فعجب، فكبر نافع يعني وعلم أن هذا يعني ما يمكن هذا إمام المسلمين إطلاق. فرضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال الشاهد أن الصحابة كانوا يعني حتى يجلسون مع الخوارج يسمعون منهم ولم ما كانوا يكفرون بعينهم. فعلي رضي الله عنه كان صريح في هذا لما جاءه رجل وقال إن الحكم إلا لله قال كلمة حق أريدها بها باطل إن لكم علينا ثلاث ألا نمنعكم فيض ولا نمنعكم هذه المساجد ولا نقاتلكم حتى تبدأونه. ف يعني دليل أنه ماذا ليسوا بكفار. وعلى هذا عموم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقل عن البخاري أنه يكفرهم ولكن هذا غير صحيح. أصر غلطي أن الإمام البخاري بوب في صحيحه باب استتابة المرتدين والخوارج وليس في هذا أنهم كفار لأنه أهل البدع يستتابون من بدعهم. ثم إن البخاري روى عن عمران بن حطان هذا شاعر الخوارج ورأسهم وداعيتهم روى له في صحيحه عمران بن حطان الذي قال في قاتل علي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لا أحسبه يوما إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا يقصد الذي قتل علي ومع ذلك يروي له البخاري في صحيحه على بدعته وضلاله لكن ليس بكافر. الشاهد هذا هو طبعا الذي يقول بكفره هو يعني أذكر فقط الذي يقول بكفره القاضي أبو بكر بن عربي في شرح الترمذي عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق تقي الدين السبكي في فتاوى فقط وبعض المعاصرين يعني مثل الحازمي وجماعته. الشاهد أن الصواب أن الخوارج ليسوا بكفارين. طيب سئل القاضي عياض أورد هذه المسألة قال وهذه من عضل المسائل ومشكلاتها يعني قضية الحكم على الخوارج ولقد سئل أبو بكر الباقلاني إمام أهل الأصول عن الخوارج هل هم كفار فماذا قال؟ قال لاحظوا دقة العبارة قال هم قالوا بأقوال تؤدي إلى الكفر ولكنهم لم يكفروا. أقوالهم يلزم منها الكفر يعني مثال هم يكفرون بعض العشرة المبشرين بالجنة ماذا يلزم من هذا؟ تكذيب النص الذي جاء بتبشيرهم بالجنة لكنهم أصلا ما يصححون النص هذا يعتبرون غير صحيح فهم ما يقعون في الكفر لكن أقوالهم تؤول إلى هذا الكفر. ولهذا بكر البقلاني قال معذرة حتى قالها الجويني وقاضي عياض قال فإن تكفير المصلين الموحدين خطر والخطأ في ترك ألف كافر أهون من سفك محجمة دم مسلم واحد. قال فخطر كيف نكفرهم هم يعني يشهدون بالتوحيد ويسلمون بأصول الرسالة وبالنبوات والمبعث ونحوه لكنهم قالوا أقوال تؤدي الكفر فصواب أننا لا نكفر. نقول نحن والصواب أنه من حيث الطائفة يمكن أن يقال أنها طائفة كفر الخوارج من حيث أقوالهم وما لكن أعيانهم لا يستلزم هذا الحكم نزول هذا الحكم على جميع أعيانهم ولهذا هم يقاتلون قتال الكفار يعني الخوارج من جنس قتال الكفار فيقتل مدبرهم ويجزى على جريحهم لكن من حيث إجراء هذا الحكم على جميع على أعيانهم كلهم فهذا الذي هو ممنوع حتى يثبت أنه تلبس بالمكفر الظاهر. أما من حيث إطلاق الاسم على الطائفة فهذا ممكن وقد أطلقه بعض الصحابة مثل أبي أمامة وأبي سعيد وغيره وهذا أيضا أصل يكشف لك باب في الحكم على الطوائف. يعني أنا حينما أقول والله هذه طائفة كفر لا يعني أنه مكفر جميع أعيانها لأن يعني بعض الناس يقول والله ما في طائفة يا طائفة كفار الجميع كفار يعني أنهم كفر هذا غير صحيح هذه قسمة ضيزة يعني هناك فيما هو بين ذلك طائفة كفر لكن ليست جميع أعيانها كفار الجهمية كلهم كفار هكذا طائفة لكن إذا جاءتني أعيان قد لا أكفرها. فلا هناك قضية تكفير الطوائف أنه يلزم تكفير جميع الأعيان. الشاهد هذا أيضا باب آخر يعني يمكن هناك يكون له مجلس يعني لكن الشاهد أن لاحظ امتنع أهل العلم من تكفير الخوارج بناء على أن أقوالهم تؤول إلى الكفر يعني يلزم منها وهم عادتهم وعادة أهل العلم المحققين أنهم لا يكفرون باللازم. إذن هذا هو الوجه الأول لبيان أن موالاة المشرك لا يصلح أن يكون مناطا في التكفير من لم يكفر المشركين لأن هذا من باب التكفير باللازم. الوجه الثاني على سبيل الاختصار أنه حتى لو قلنا أن هذا فيه نوع موالاة فإنه لا يصل إلى درجة الكفر من حيث أن الموالاة شعب ومراتب وليست كل موالاة تصل إلى درجة الكفر أصلا. يعني لا يكون من الموالاة كفرا إلا ما دل الدليل على كونه كفرا كمن يناصرهم ويظاهرهم كمن يعتقد صحة ما هم عليه

أن يعرف أن حكم الله فيه الكفر ثم لا يكفره، يعرف أن حكم الله فيه في هذا الرجل الكفر ثم يقول الله مع ذلك أنا لا أكفره، هذا الذي يكون كافرا بناء على هذا النقل. أما إذا قال لك لا والله يا أخي حكم الله ليس فيه الكفر والدليل كذا وكذا، نقول هذا لم يقع فيه المناط، حتى لو لم يكفر الكافر عندنا هو لم يظهر له من وجه الشرع أنه كافر، هذا لم يتحقق فيه المناط، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم، لأن هذه هي قاعدة الجحود عموما. وبهذا يستطيع المسلم أن يتعامل مع بهذا الناقل، يعني قاعدة واضحة جدا. نحن الآن سنتطرق إلى تطبيقاتها من باب التقريب لا من باب الحصر، من باب التقريب. لكن إذن الآن نعرف أن كل دليل ثبت بالشرع ثبت فيه كفر من رد حكم الشرع أو كذبه يصرح أن يكون دليلا لهذا الناقض، وهذه أدلة كثيرة. يعني الذي لا يكفر اليهود والنصارى هو كافر، لماذا؟ ما هي الآيات التي جحدها؟ قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، جحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسمع بي من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله على النار، كذب بقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل هذا يعني هو الآن تكذيب لهذه النصوص الظاهرة المتواترة، فهو عندئذ كافر لأنه كذب. طيب إذا هذا المناط لم يتحقق فيه ما يمكن يترتب الحكم، لأن المناط العلة دائما وصفها أن تكون طردية. ما معنى طردية؟ يعني أينما وجدت يوجد الحكم، وأينما انعدمت ينعدم الحكم، هذا هو معنى طردية العلة. فهذا المناط مضطرد، فمتى وجد ينبني عليه الحكم، متى يعني لم يوجد ما يترتب عليه الحكم، سيأتي تفسيره من خلال تطبيقاتي بشكل موجز إن شاء الله. طيب هل أحد سبقنا بهذا البلاد؟ نعم، أصلا الذي أخذ الإمام محمد بن عبد الوهاب منه النص نفسه، يعني من لم يكفر مشركين أو شك في كفر من صح مذهبهم كفر، هذا النص مستلهم أو مأخوذ بنصه من كلام من القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء في المجلد الثاني، ذكر هذا النص. ماذا قال؟ لاحظوا عبارة القاضي، نقولها بنصها إن شاء الله تعالى. قال وقد زعم هذا القاضي عياض رحمه الله، وقد زعم ثمامة بن أشرس والجاحظ، هذول اثنين الرويسين ذولي من أئمة الاعتزال، زين، من أهل بدع، من أهل البدع. ماذا يزعمون؟ قال فقد زعم ثمامة بن أشرس والجاحظ أن العامة عوام الناس والبله يعني البلهاء والمغفلين والنساء ومقلدة اليهود والنصارى يعني عوام اليهود والنصارى لا حجة لله عليهم، إذ ليس في طباعهم ما يمكن معه الاستدلال. جاحظ عقليا ماذا قال؟ شوفوا يا أخوان العقل أين يصل بصاحبه، الموضوع هذا ما في مجال العقل، مسألة نص محض. فقال هؤلاء ما يمكن معهم، يعني ما عندهم ما في طبائعهم ما يمكن معه الاستدلال والبرهنة ومعرفة الحق من الباطل، فإذا لا حجة لله وهم معذورون. يقول القاضي عياض وقد نحى الغزالي نحو هذا، يعني أبو حمد الغزالي في كتابه اسمه كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة، كتاب لأبو حمد الغزالي، طبعا هذا يعني هذه المقالة الباطلة يستند إليها كثير من المعاصرين، يعني من المثقفين ونحوهم مثل محمد العوضي، وكانكم تسمعون له بعض هؤلاء الذين يتحدثون في التوحيد الربوبية والآيات والمعجزات، يتحدثون بهذا وينفون عن الدين هذه التهمة بهذه الحجة العقلية التي قد يكفرون بها. قال وقد نحى الغزالي نحو هذا المنحى، يعني أنه ما يكفر هؤلاء. قال القاضي وقائل هذا كله، يعني هؤلاء قائل هذا كله كافر بالإجماع، الذي يقول هذا القول هو كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر المشركين أو شك فيهم أو توقف. لأن لاحظ الآن بدأ يذكر الدليل، قال لأن التوقيف والإجماع، التوقيف ما هو؟ لا التوقيف هو النص الدليل جيد. قال لأن التوقيف يعني النص، لأن التوقيف والإجماع دل على كفرهم، ومن لم يكفرهم فقد كذب التوقيف والإجماع، ولا يكذب بهما إلا كافر. فأيضا باختصار ربط الحكم هذا بماذا؟ بالتكذيب والجحود، يعني أنه يعرف الحكم الشرعي فيرده ويكذبه، سواء بحجج عقلية باستدلالات باطلة، وهو يعرف حكم الشرع فيه. مثل اليوم الذين يقولون والله النصارى، والله نقول لا نقول مسلمين لكن ليسوا بكفار، أنت كافر، أنت الأمر مكذب لمن؟ نص شرعي ظاهر واضح. فبالتالي يعني أهل العلم رحمه الله لاحظ كيف ربطوا هذا الناقض بهذا المناط، وهو الجحود وردوا حكم الكتاب، وردوا حكم الكتاب. وعليه فإن من الطوائف والأعيان من لا يظهر فيه حكم الشرع، نعم، وإذا لم يظهر حكم شرعي لأحد وبالتالي رتب عليه عدم تكفيره، هل تحقق فيه المناط؟ ما تحقق فيه، ما يدري أن حكم الله فيه الكفر ثم يرده، وما يدري أن حكم الله فيه كذا، بل قد يرى أن حكم الله فيه خلاف هذا. ومن جملة ذلك العاذر بالجهل، ومن جملة ذلك العاذر بالجهل على أحوال نقررها إن شاء الله الآن. طيب الآن بشكل واضح، بشكل بما مضى، هل هذا واضح؟ طيب مما يبين هذا ويفسره أكثر الحديث عن تطبيقاته، فنحن نطبق بقدر ظهور هذا المناط. أنا دائما إذا رأت أن تطبق هذا الناقض انظر إلى المناط، موجود أجل عليه الحكم، مهم موجود ما تجعل الحكم كائنا من كان. لا والله قضية والله يعني هو ظهر لا ما يعني لا تقول والله هذا كفره واضح، هذا مرسي يا أخوي كفره واضح، لا واحد يقول لا والله مرسي كفره مو واضح، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى المناط نفسه، انظر إلى المناط نفسه. بهذا الموضوع يعني يتجلى لك كيف تتعامل بهذا الحكم. ولكن أهل العلم رحمهم الله يعني بينوا هذا بصور وتطبيقات واضحة. وقبل هذه الصور، أبين أمرا مهما يعني يمكن أن يحتج به أيضا بهذا أو على هذا من كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا. فالله عز وجل يعاتب الصحابة لأنهم اختلفوا فئتين في الحكم على طائفة، اختلف الصحابة في الحكم على طائفة، هل هم كفار أو ليسوا بكفار؟ طيب من هم من هذه الطائفة؟ من هذه الطائفة التي اختلف الصحابة فيها؟ تذكرون يا إخوة؟ قوم معاذ. ها؟ قوم معاذ. من هذا معاذ؟ معاذ بن جبل. لا، من هذه الطائفة التي اختلف الصحابة في كفرها؟ المنافقين. من هم المنافقين هؤلاء؟ لم يهاجروا. المنافقين في زمن المدينة، في المدينة كيف يهاجروا؟ عبد الله بن أبي سلول كان. عبد الله بن أبي بن سلول. طيب، على كل حال هذه الآية وردت في أسباب نزولها أقوال، منهم من قال أنه عبد الله بن أبي بن سلول لما انخذل بثلث جيش أحد، بعض الصحابة قال هؤلاء كفار وبعضهم قالوا ليسوا بكفار، فأنزل الله الآية عتابا لهم. لكن هل هذا يصلح؟ هل الآن انخذال بثلث الجيش المعركة كفر أكبر؟ الله رجح في الآية كونهم كفار، ودوا لو تكفرون كما كفر. هناك سبب نزول آخر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد وغيره، قال هم قوم دخلوا الإسلام وهاجروا إلى المدينة، أظهروا الإسلام ثم نكصوا على أعقابهم ورجعوا إلى مكة وأظهروا بها الشرك، يعني وقعوا في الشرك. طيب ما هو الشرك الذي في مكة؟ عبادة الأصنام. فاختلف الصحابة هل هم كفار ولا هم كفار، فعاتبهم الله بذلك. كيف تختلفون فيه؟ ثم ذكر الله كفرهم. قال ابن جرير الطبري وهذا هو الصواب. ابن جرير الطبري رجح هذا، قال والذي يدل عليه من سياق الآية أولا أنه نص على تكفيرهم، وعبد الله بن أبي بن سلول لم يأتي نص في تكفيره في الدنيا إلا بعد أن مات، ولا كان يجرى عليه حكم كفار. ثانيا أن الله عز وجل قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، إذن هم قوم بمكة ليسوا بالمدينة، وعبد الله بن أبي بن سلول بالمدينة ليسوا بمكة. طيب اختلاف الصحابة، طيب لماذا ثم سماهم منافقين؟ لأنهم أظهروا الإسلام ابتداء، فالله تحدث عن حالهم قبل كفرهم، يعني ما في إشكال من سموا منافقين. إذن هل كان يعني اختلاف بعض الصحابة في عدم كفرهم بمسوغ لتكفيرهم؟ هل كفر الله الذين لم يكفرهم؟ لا، بل عاتبهم الله، كيف لا تكفرون؟ كيف لا تكفرون؟ طيب وهناك أيضا يعني حجج أخرى، لكن نعود إلى مناطنا حتى نضبطه من خلال صور واقعية أو صور عملية، يعني من خلال استعمالات أهل العلم رحمهم الله لهذا الناقل. نقول في من خلال الناظر لكلام أهل العلم رحمهم الله يقسم من لم يكفر المشركين يعني إلى أربعة أقسام، الكفار عموما ليس المشركين، الكفار عموما. القسم الأول من توقف في كفر من كفره معلوم من الدين بالضرورة، مثل اليهود والنصارى والبوذيين ومن لا يدين بدين الإسلام، فالذي يتوقف في كفرهم ما حكمه؟ كافر. ليش؟ جحد النصوص. يعني هل يمكن الآن هذا المناط ظاهر، كل من قال والله النصارى ليسوا بكفار هذا كافر مباشرة؟ لماذا؟ لأن هذا المناط موجود، هذا المناط الآن متحقق، وهو أن نصوص القرآن دلت على كفر صراحة، والذي لا يكفر جاحد لهذا النص وراد لحكم الله، فهذا القسم واضح. من توقف في كفر من كفره معلوم من الدين بالضرورة، كفرعون بن عربي اليهود والنصارى ومن لا يدين بدين الإسلام ولهب وابو جهل وغيره، هذا كفرهم معلوم من الدين بالضرورة، فالذي توقف كافر. لماذا؟ لأن المناط هنا لأنه راد لحكم الله جاحد لكلامه. القسم الثاني من توقف في كفر من دلت على كفره الأدلة الشرعية القطعية، الأدلة الشرعية القطعية، من توقف في كفر من دلت الأدلة الشرعية القطعية على كفره، ولكنه لا يصل إلى مرتبة ما هو معلوم من الدين بالضرورة دون ذلك، كالحكم مثلا على الرافضة، الحكم على الرافضة والحكم على ابن عربي وطائفته، أو الحكم على عباد القبور من المنتسبين إلى الإسلام، فهؤلاء المتوقف في كفرهم من خلال نظر في كلام أهل العلم واستعمالاتهم يكفرونهم بمجرد التعريف، بمعنى أنه يبين له حكم الشرع بمجرد التعريف الظاهر العام، يا أخي حكم شرع كذا كذا، قال الله أما ذاك لا أكفره فهذا كافر بمجرد التعريف. لاحظ هنا فرق بين الذي لا يكفر المشركين من المنتسبين إلى الإسلام وبين الذي يعذب الجهل، فرق تمام. والذي لا يكفر الرافضة بأقوالهم وبين من يعذرهم بالجهل فرق، وهنا أصل اللبس، يعني والله فلان ما يكفر الرافضة إذن هو كافر. أهل العلم أطلقوا هذا، وقد تأتي تقول والله كلام شيخ الإسلام قال من قال يا علي فهو كافر ومن لم يكفر فهو كافر، يقول انتظر هنا تتعامل بالمقدمات التي سلمنا بها، العلماء يطلقون هذا، لكن عند التعيين لا يبدأ يحرر. شيخ الإسلام ما كفر بعض أعيان الرافضة جيد، ولكن هذا الصواب عندنا أن الرافضة كفار، ولكن الذي لا يكفرهم لابد من النظر في حاله، لا يؤخذ الإطلاق لأن الإطلاق كما فسرنا أهل العلم يجارون به النصوص الشرعية في القواعد العامة، لكن في إنزال هذا الحكم على العيان لا، يراعون فيها شروط انتفاء الموانع. الذي لا يكفر الرافضة يعني يقول هذا الذي يفعلونه ليس بكفر، أو يقول أن هؤلاء الذين يعبدون القبور من الصوفية هؤلاء ليسوا بكفار، هؤلاء إما مجتهدون مخطئون ولكن لا يصل إلى الكفر، وهؤلاء كفرهم ليس ككفر قريش كما يقوله الصوفية. مرات يقول الشيخ يعني مش كلهم زي الرافضة، يقول مش كلهم يعني من الكفار. إلى هذا سنأتي عليه شرطها. فهذا الذي يقول هذا القول هذا يعني يكفر بعد التعريف. لماذا قلنا بعد التعريف؟ ابن عربي أهل العلم أكفروه. لماذا؟ لأنه يقول بالحلول والاتحاد، يرى أن الله حل في جميع خلقه. النصارى يقولون الله حل في عيسى، لا، ابن عربي يقول حل في الخلق كله. كان يقول سبحاني ما أعظم شاني، ويسجد ويقول سبحان رب الأسفل، ويقول ما في الجبة إلا الله، ويقول إن فرعون أخطأ حينما قال أنا ربكم الأعلى. ليش أخطأ؟ لأن حصر الربوبية في نفسه، ولو أنه قال الخلق كلهم أرباب لا صدق. قال ولو تركت قريش عبادة الأصنام إلا تركت من الحق بقدر ما تركت من الأصنام، وكلام ما يصدر إلا من يعني حتى إبليس يستحي من هذا الكفر. فماذا قال العلماء؟ رجل من الأئمة اسمه ابن المقري الشافعي اليمني له كتاب اسمه الحجج الدامغة في الرد على أصحاب الفصوص الزائغة، فصوص الحكم لابن عربي، قال ومن تردد في كفر اليهود والنصارى وابن عربي وطائفته فهو كافر، الذي يتردد في كفره. وقال شيخ الإسلام تيمية وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى والمشركين، ومن شك في كفر من توقف فهو كافر مثله، يعني الذي لا يكفر من عربي وطائفته. طيب هذا من حيث الإطلاق العام. عند التحرير شوفوا يا أخوة على ظهور كفر من عربي، على ظهور كفره ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ قال في مواطن أخرى في مجمع الفتاوى في المجلد الثاني ذكر، قال والذي لا يكفره فإنه لا يخلو من أن يتأول له ويحسن حاله ويبرره فهو من أئمتهم وكفره كفرهم. قال ومنهم من يحسن الظن بهم، يعتبرهم درويش وأمهم، يعني ولا يعرف يعني ومعه من الإيمان وحسن اتباع الشرع نعم ما يجهل به الحكم على هؤلاء. قال فإن هذا لا بد أن يعرف بحالهم ويعرف بدين الإسلام فيهم، يعني بحكم الشرع فيهم، فإن أبى بعد ذلك فإنه يلحق بهم. فماذا رتب حكم الكفر على من توقف في كفر بن عربي يا إخوة؟ كفر بن عربي الذي قال هذا الكفر كله، قال الذي لا يكفره لا بد أن يعرف أقواله ويخرج به عن جهالة الحال، ولا بد أن يعرف حكم الشرع فيه فيخرج عن جهالة الحكم، ثم بعد ذلك إذا توقف بعد ذلك فإنه يكفر بمجرد التعريف. تقول يا أخي ابن عربي قال بالحلول والاتحاد، والحلول والاتحاد كذا وكذا، وهذا كفر أكبر، دل الشرع عليه كفر، قال والله مع ذلك لا أنت كافر. ولا يشترط في هذا أنك أنت الذي تبلغ بنص، لكن إذا كان في مظنة علم في مكان يمكن معه العلم هذا كافي في الحكم بكفره. ما يكفي أن نعرف جهالة الحال وجهالة، نعم لاحظ ما يكفي جهالة الحال، لا شيخ الإسلام هنا بس باب التعريف العام، لأن هناك في تعريف خاص وإقامة الحجة وإزالة شوف هذه سيأتي بعد، لكن تعريف العام فقط أن يعرف بحكمه، مثل شيخ كلام شيخ الإسلام عن النصيرية والذي توقف في كفره أنه لا بد من معرفة حالهم، ولهذا قال عن ابن عربي وطائفته ولا يقف في كفرهم إلا ملحد زنديق أو جاهل ضال، لكنه مسلم جاهل ضال. فهذا القسم طيب لماذا حصل هنا العلماء قالوا لابد فيه من التعريف؟ مسألة طبعا تحتاج يعني هنا تخضع الاجتهاد، بعض العلماء يقول الله هؤلاء ما يحتاجون التعريف، مسألة صارت ظاهرة. طيب هذا ما يعني مرجعها إلى ماذا؟ ظهور المناط أو خفائه. أنت أيها المجتهد الناظر في هذا إذا وجدت أن المناط هنا أشبه بالواضح الظاهر نعم ما يحتاج أنك والله توقف كل واحد وتعرفه خلاص كافر. إذا رأيت المناط واضح، يعني ما هو المناط؟ يا أخو ما هو المناط الله يحفظكم جل. هو الشيء المتعلق. ما أقول تفسير المناط لغة. قل ما هو المناط هنا. رد النصوص. رد النصوص الشرعية. إذا يعني إذا قيل والله هذا كفره ظاهر يعني الذي لا يكفره هذا كفره واضح في النصوص الشرعية. ما يحتاج إلى أني أعرفه. إذا كان المناط ظاهر هنا فإنه يجعل الحكم مباشرة لأن المناط موجود. لكن لماذا احنا قلنا هنا لاحظ في هذا القسم المناط في بعض الصور قد يخفى. المناط في هذا القسم الثاني قد يخفى ولهذا العلماء عوضوه بما بايش بالتعريف المجرد يعني تعريف عام. القسم الثالث من توقف في كفري هذا القسم الثالث من توقف في كفري من كفره محتمل لشبهة. طبعا أن هذا التقسيم بناء على القرب من المناط أو البعد منه. كمن توقف في كفر بعض الحكام المعاصرين أو في كفر بعض الحكام المعاصرين نعم أو هنا أو عذر بالجهل في أصل الدين فإن هذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وكشف اللبس. فإن ظهر له أن حكم الله فيه الكفر ثم توقف فعندئذ يكفر. لكن إذا قال لا والله حكم الشرع فيه أنه لا يكفر فهذا لا يكفر أصلا لأن هذا كفره محتمل يعني فيه شبهة تطرقه شبهة بعض الحكام المعاصرين تطرقه بعض الشبهة جيوشهم وأجهزة أمنهم تطرق تكفير عيانهم بعض الشبهة. فالذي يتوقف في تكفيرهم نقول هنا لا بد من إقامة الحجة عليه إنها مسائل دخلها الاشتباه والمناط فيها غير ظاهر يعني المناط يعني الذي لا يكفرهم لا يظهر فيه أنه راد لحكم الله عز وجل وكتابه بل فعلا في الغالب هو يستند إلى شبهات إما أن يقول والله يا أخي هؤلاء عندهم علماء وأفتوا لهم ويتأولون هذه الشبهات الباطلة من حيث الأصل لكنها تصرح أن تكون مانعا للحكم بتكفيره الذي لم يكفرهم. هم كفار نحن يا إخوة لاحظوا لا نتكلم عن الأول نتكلم عن الثاني دائما عن الذي لا يكفرهم جيد. فهذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وكشف اللبس. وهنا يدخل هذه منزلة العاذر بالجهل. طيب عندنا الآن صورتين رجل يسجد لصنم في رجلين واحد قال والله هذا رجل مخطئ هو يقول لا إله إلا الله وهذا خطأ لكنه لا يكون كفر ما يكون هذا مو كافر أبدا. القريش وغيرهم هذا كفرهم كانوا يقولون أن الله أن الأصنام تخلق وترزق هذا لا يا أخي يتقرب به ويتزلف يعني يتزلف به إلى الله عز وجل فهذا خطأ ليس كفرا. وواحد آخر يقول هذا كفر أكبر ووقع في الشرك وهو مشرك إلا إن توفرت فيه موانع إن كان مكرها إن كان مخطئا إن كان جاهلا. إحنا نقول الجهل هذا هل هو مانع في أصل الدين؟ ليس بمانع لكن هو يعتبر به مانع. فالآن هل الحالين مثل بعض؟ أبدا. الأول لهذا درجنا الأول في القسم الثاني يعرف إن أصر يكفر يعرف تعريف بسيط. الثاني لا الثاني هو يختلف ما يختلف معك في كوني هذا وقع في الشرك والكفر إنما يختلف معك في باب أصولي في موانع الأهلية. هو يدرج الجهل في موانع الأهلية أنت تقول لا الجهل ليس بموانع الأهلية ويستند إلى قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويتأول هذه الآية ما يزالك يدي فإحنا شرط على ما نطيل الله المستعان. نقول والتأول ما هو؟ هو وضع الدليل في غير موضعه لشبهة أو لعدم فهم دلالة للنص. فهو الآن يستند بهذا إلى أن الجهل مانع موانع الأهلية مثال لأن موانع الأهلية يا إخوة الاختلاف فيها ليس كل اختلاف في أصل الدين. مثال الإكراه مانع موانع الأهلية، ليس كذلك؟ يعني يمنع من أهلية الرجل الحكم، ما يكلف، صح؟ والدليل؟ طيب ما حد الإكراه؟ متى يكون الرجل مكرها؟ حصل خلاف بين أهل العلم. يعني مثال سعيد بن المسيب والحسن البصري يقولون الإكراه بالقول لا بالفعل، فالذي يسجد عندهم للصنم مكرها يقولون هذا كافر. لماذا؟ لأن الإكراه عندهم بالقول لا بالفعل. طيب جمهور أهل العلم يقول لا، هذا ليس بكافر، هذا مكره، والإكراه يصدق في الفعل كما يصدق في القول. طيب هل لسعيد بن المسيب والحسن البصري أن يقولوا لأولئك أنتم لا تكفرون المشركين؟ لا، لا ليس لهم ذلك ولا يسوغ أبدا. لماذا؟ لأن الأصل الخلاف أين؟ الإكراه في موانع الأهلية، في تحديد معنى الإكراه. كذلك الذي يعذر بالجهل هو ما يخالف في أصل الدين، هو يعرف توحيد الله عز وجل، هو موحد ويقول كل موقع في الشرك كافر، لكن الجهل عندي مانع من موانع الأهلية، فنقول هذا باطل وهذه بدعة مكفرة، لكن لا يكفر صاحبها حتى يعرف الحق. فإذا عرف الحق ثم بعد ذلك عاند وتمادى فعنا عند ذلك يمكن أن يكفر، لكن ليس حاله كحال الذي الأول الذي لم يكفر المشركين أصلا. فلا يشغب ولا يرهب بعض الناس عليكم بقول والله هذا الذي يعرف هذا لم يكفر المشركين، وتكفر المشركين أصلا في توحيد الله. ما يعني بهذا دائما لاحظ بهذا التنسيق الغير محرر الغير مبين المصحوب بدلالاته واستعمالات السلف له، وهذا هو أصل الضلال ومنشئ الخبط واللبس. فالله الله يا إخوة في معرفتي هذا الجانب. ولهذا نص سليمان بن زحمة، سليمان بن زحمة ومن تدعو نجدية وله رسالة في الطاغوت، أكثر الذين يتحدثون في تكفير عيان المشركين وكون من كفر الطاغوت يستدلون بماذا؟ بكلام سليمان بن زحمان. سليمان بن زحمان له كتاب اسمه كشف الأوهام والالتباس، ولو أن اللابتوب فيه بطارية لا نقلته بنصي، لكن ماذا يقول في كشف الأوهام والالتباس موجود في مكتبة شاملة لسليمان بن زحمان. لما تكلم عن عباد القبور قالوا هؤلاء مشركين وشركهم ظاهر وكفرهم واضح عيان، قال فإن أمكن، قال ويمكن، نعم ويمكن أن يمتنع بعض أهل العلم من تكفيرهم لشبهة عنده أو خطأ أو نحوه، فإن هذا لا يكفر صراحة. قال لا يكفر هذا. لماذا؟ لأنه امتنع بمانع هو يراه شبهة بتأويل. قال فإنه لا يكفر لأنه قد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير بعض الطوائف كمانع الزكاة ونحوهم، ولم يكفر بعضهم بعضا، ولا يسوغ تكفيره بالإجماع القطعي، ما يسوغ تكفيره. فلهذا الذي يكفر العاذر بالجهل مطلقا نقول هذا أصلا باطل، لأن المناط هنا لا بد من تحقيقه، وهو أن يظهر أن حكم الله فيه الكفر ثم هو يرده ويجحده ويعاند فيترتب عليه الحكم. فلا يمكن أن يذكر الناقض بغير ذكر دليله وأصله ومناطه الذي يبنى عليه الحكم، لأنك إذا عرفت مناطه وأصله ودليله ستعرف كيف تتعامل معه في الحكم. طبعا القسم الرابع هو من توقف في كفر من كفره يعني محل اجتهاد، كمن ترك الصلاة ونحوها فهذا ما في إشكال، لا يكفر المخالف ولو بعد المناظرة والحجاج لأنها مسائل اجتهادية. لكن همنا الأقسام الثلاثة الأولى، هذه الأقسام ذكرتها من باب التقريب للحصر. لماذا؟ لما يظهر فيه المناط الذي بنينا عليه الحكم لما يظهر فيه أو يخفى منه، فكلما ظهر المناط كان إجراء الحكم أسرع، وكلما كان أبعد كان إجراء الحكم أبعد. يعني هذا باختصار يعني كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. وهناك يعني استشهادات تطول وأخبار في هذا الموضوع، لعل يعني نقتصر إن شاء الله تعالى على ما أوردناه، ولكن أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون الحكم في هذه المسألة واضح، وهو قضية تكفير من لم يكفر المشركين، دليله وكيف استعمله أهل العلم ومناطه الذي متى ما وجد الحكم، ومتى من عدم انعدم الحكم، وهو الذي حددناه ووضحناه ونصصنا عليه بأنه الجحد والتكذيب. فأما الذي يعني مثال رجل والله قلت الله مرسي كافر، قال والله يا أخي ليس بكافر. طب ليش مو بكافر؟ قال والله يا أخي الرجل دخل متأولا ويحتج مثلا بقصة يوسف ونحو من القصة، هذه الباطلة التي لا يصلح الاحتجاج بها، فلا يكفر. ماذا نقول؟ الله أنت لم تكفر المشركين فأنت كافر، لا، ما يجوز لها هذا الإطلاق. لابد أن يقام الحجة، يزال اللبس، تكشف الشبهة حتى يظهر المناط فيه. ما هو المناط؟ يعني أن يتبين الحكم الشرعي فيه ويرده. أما إذا ما يزال والله لا، هو يرى الحكم الشرعي في عدم كفره، فهذا لا يكفر إلا إذا ظهرت علامات وسيمة وأحوال تدل على أنه معاند مصر مستكبر. وهذا من الذي له الحق في إجراء هذا الحكم عليه؟ المتأهل علميا، الذي يعرف الحكم بالأمارات ويعرف الحكم بالسيمة والظواهر، يعني التي يعرف بها المعاند من المتبع. وهذا أمر أيضا يحسن الانتباه له. وهناك بعض المسائل، الحجة فيه لا تقوم إلا يعني ب يعني مجالس طويلة وبمناظرات وبكشف شبهة وإزالة لبس. يعني أهل العلم الآن ما حكمهم في الأشاعرة؟ من قديم هم يحكمون في الأشاعرة بأنهم يعني الأصل أنهم قالوا أقوال مكفرة، لكن لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة. وهم مع ذلك إلى الآن، ما أحد يكفرهم بعيانهم. طيب كل هذه السنين ما قامت عليهم حجة؟ نقول نعم، لأنها مسألة دقيقة، ودخل اللبس ودخلتها الشبهة. فكذلك الذي يعذر بالجهل في أصل الدين، خاصة إذا علمنا أن من العلماء من عذر بالجهل في أصل الدين، ابن حزم الظاهر يعذر بالجهل في أصل الدين كما جاء في الفصل في الملل والهواء والنحل. ومن الطرق نعوذ بالله قل من المضحكات والمبكيات، يعني أن قلنا لأحدهم ابن حزم يعذر بالجهل، قال صحيح؟ قلنا نعم هذا كلامه، قال إذن كافر. أنا ظننت أنه سيتوقف الرجال يعني التزم. قلت طيب علماء يعني ما كفروا؟ قال هذا من ضلالهم. قلت فهمت الدعوة النجدية دائما قال الإمام الجليل العلامة الفحل أبو محمد الحسن، قال أيضا هذا من ضلالهم. قلت لكن مشكلتك أنت أخطأت، الآن يجب أن تطرد في التكفير. لأن لاحظ يا إخوة، إذا أنت يعني بنيت الحكم على وصف ظاهر منضبط وهو التكذيب والجحود، ما تحتاج إلى الطرق التسلسل هذا. هذا المناط أينما وجد في رجل فأجري عليه الحكم، لكن عندهم ماذا؟ لا، يلزم التسلسل. الذي لا يكفر فهو لا يكفر بالمشركين، والذي لا يكفر لم يكفر به، يعني يلزم منه الاضطراد. المشكلة قرأت مناظرة بين أبو مريم المخلف هذا الكويتي أحد يعني بعض الغلاة، وآخر منه حلمي هاشم نصري أبو من يعني رؤوس الغلاة، يتناقشون فيها. فهو يقول أنت أصلا ظال مضل، أصلا أنت على أصلك يلزم أنك تطرد التكفير وتسلسل فيه. قالوا التسلسل في التكفير أصل من أصول الدين، ما في إشكال. وهذا القول أشد من قول المعتزلة، المعتزلة الوعيدية الذين يكفرون بالكبيرة، هذا القول أشد منهم. تعرف لماذا؟ لأن المعتزلة كما ذكر ابن الملط الشافعي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، قال اختلف معتزلة بغداد عن معتزلة البصرة. فمعتزلة بغداد قالوا الذي لا يكفر الكافر هو كافر، والذي لا يكفر من لم يكفر الكافر فهو كافر. فردت عليه معتزلة البصرة قالوا لا، هذا خطأ، قال الأول كافر نعم لأنه لم يكفر الكافر، أما الثاني وهو من شك في كفر الكافر فهذا شك طرأ على شك وتوقف طرأ على توقف فلا يكفر به، لأن الكفر لابد فيه من دليل ظاهر. هذا المعتزلة يقول هذا الكلام. هذا قال ابن الملط الشافعي ومن أئمة السنة، قال وهذا قول حسن. قول المعتزلة هذا هو صحيح. يعني صارت أقوال المعتزلة الوعيدية الذين يكفرون بالكبيرة أفضل حالة من هؤلاء الذين يتسلسلون ويطردون في التكفير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نحن إن شاء الله تعالى في هذا المقام نقتصر، ونسأل الله عز وجل أن يكشف لنا وإياكم الحق، وأن يبين لنا الصواب منهم. وذكركم أيها الأحبة، من علم فيتكلم بما علم، ومن جهل فإنه يسأل أهل العلم. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودائما إخوة الاجتراء في هذه الموضوعات والتسرع فيه وعدم التحرير والتدقيق والتحقيق فيه يؤدي إلى نتائج قد لا يعني الإنسان قد يتساءل، يعني يظن أن المسألة ليست لها عواقب وكفر، لكن تذكر أن عواقبها يوم القيامة حينما تؤتى وقد أخرجت يؤتى بك وقد أخرجت مسلما من دين الله، حكمت بكفره، خاصة إذا يعني أنت علق بك منصب ولك نفوذ، فإنه يجب على الإنسان أن يتحرر أيا كان. فكما أن يعني إدخال كافر في الإسلام عظيم، فكذلك إخراج مسلم من الكفر عظيم، كما قال العلماء والخطأ في ترك ألف كافر أهون من سفك دم محجمة مسلم واحد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصالح. هناك والله كلام يطول لكن إن شاء الله تعالى نقتصر على هذا. صلى الله يوفقنا وإياكم يا إخوة. فيما مضى يعني أرجو المعذرة أصل كنا نجلس، لكن فيما مضى أقصد في الموضوع الذي ذكرناه، هل في إشكال في الموضوع الذي ذكرناه؟ لبيك موضوع هذا لا يعني ما في الموضوع، هل في تساؤل فيها؟ لسه عن طائفة معينة جبهة النصر. لا الطوائف هذه لا تسألون عنها، لكن فيما مضى الموضوع يطول يعني في مسائل كثيرة. وتكلمنا عن تفضل شيخ جنان. الآن شيخ مثلا مسألة سب الله عز وجل، نعم إذا طلبنا حكمه أنه يقتل جيد كافر، نعم يقتل كفر. الآن اللي ما يكفر سب الله عز وجل هذا يدخل في القسم الثاني، يعرف بحكمه، يعرف بحكمه، فإن توقف بعد ذلك تعريف بسيط يعني إن توقف يكفر جيد. وهذا معنى كلام أهل العلم، لأن ابن حزم أصلا يعذر الساب، يعني هو فرق بين من يقول هذا الساب أصلا ليس بكفر، هذا كافر مباشرة، أم الذي يقول نعم هذا كفر لكنه جاهل، هذا تعرفه تعريف بسيط، فإن أصر يكفر. جيد. وإذا كان الاستتيب يعني إيش يعمل؟ إذا استتيب بعد سبه هذا محل خلاف، هل يقتل ردة أو يقتل حدا، ولكن صواب الله تعالى اللي يمشي عليه شيخي هو ماذا بإله مالك رحمه الله وأصحابه، هو أنه يترك لأهله جيد، هذا الذي يحكم له أنه يترك لأهله، فلأن هذا الأمر موقوف على الأمارات، فمن تاب وأظهر التوبة وحسن السيرة فإنه يجرى عليه حكم سميم، لكن الإمام ومن ينوبه ما يصلون عليه ولا وماله يكون لورثته يعني. طيب وين إنشاء يعطى أهله، إحنا نعطيهم أهله، يدفنون عند المسلمين يدفنون عند الكفار ما علينا منه. وجدنا أن يعني هذا القول هو الأوفق، يترك لأهله لأنهم ما عرف الناس به. ويا تفضل. السؤال تقريبا متعلق بسؤال الأخ الذي لا يكفر الكافرين، يعني مثال رجل تكلم معه على مثال على وزير أو على قائد بالجيش وكذا، يقول لك هذا رجل ما هو كافر، هو يريد أن يخرج مثلا أو ما شابه ذلك ويدافع عنه، وهذا ظاهر من الكفر، فكيف تتعامل مع هذا الرجل الذي لا يكفر الكافر؟ إيه أنت توضح أولا وقوع هذا في الكفر في الأسباب المكفرة ودليل الشرع على كفره، فإن أصر بعد ذلك أو توقف فإنه يكفر، ويختلف هذا باختلاف البلدان والأحوال، يعني النصيرية هنا كفر واضح ظاهر، والذي يتوقف في كفره بعد معرفة حالهم يكفر مطلقا، لكن يعني حكم مثلا في النظام السعودي يختلف، هناك في انتساب للملة وفي أحكام بالشريعة، فيعني هناك موطن شبهة ولبس، لكن وهذا أيضا ينبغي للمفتي أن يراعيه في أحواله يعني، فهنا الذي يتوقف في كفر بعض أفراد النظام بعد تعريفه بحاله فلا نتوقف في الحكم بكفره، لا توقف الحكم بكفره. يعني هذا الإنسان يتوقف بعد يعني إحنا خاصة مثلا بالمنطقة يعني منطقة الراعي وما حولها بتاعت المنطقة لنا كلها يعني على الأغلب أميين، هم على الأغلب يعني لا يقرأ ولا يكتب ولا فاتحة ولا تحيات، نعم، وطبعا كلهم ما بكفروا لا بالشعر ولا بكفر النصيرية ولا حتى قسم منهم بكفروش حتى اليهود والنصارى، وإحنا بنعرف أي شيخ يعني لاحظوا شيخي نحن الآن نحن أتينا يعني هذه الدولة قامت في أرض غلب فيها الشرك والكفر، والناس أبعد ما يكونون عن أصل الدين وتوحيد رب العالمين، فالمقام اليوم مقام تعليم، مقام إقامة للحجة، فالذي اليوم يقع في الكفر ما يكون له عذر بأن والله أنا جاهل أو لا، يكون إلا معرضا، لا يكون إلا معرضا، فنحن كذلك يعني إحنا لو فتشنا عن أحوال الناس ابتلشنا، لو فتشنا عن أحوالهم وجدنا أن كثير من الناس نعوذ بالله مفارق لدين الله عز وجل، ولكن اليوم بعد فرض المحاكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعني الدورات الشرعية والدعوة إلى الله عز وجل عرف الناس التوحيد ودخلوا في أفواج كما خرجوا منهم قبل أفواج، وهذا أمر أيضا ظاهر، يعني ما عاد الآن ترى الجهل أيضا منتشر كثيرا إلا في بعض المناطق النائية التي لا تنتشر فيها الدعوة ولا تظهر، فهنا المقام مقام تعليم، هو إذا ثبت لنا أن رجل الله لا يكفر يهود النصارى أيا كان هو كافر، لكن لا يستلزم أن يجعل الأحكام هو القتل ونحوه حتى نعلمه ونبين له. أما الذي لا يكفر من بشار ونحوه فهذا يجري عليه ما يجري على من توقف في كفر بن عربي وطائفته، فإنه يعرف بحاله ثم يعرف بأسباب الكفر من حيث الشرع، ثم إذا توقف بعد ذلك وعاند فإنه يكفر. فإنه تفضل. بالنسبة للنصيرية الآن إحنا في عندنا إشكالية، قسم مننا بيقولوا من كفار أصليين وقسم بيقول دخل الإسلام وارتدوا. هذا سؤال جانا إحنا في المعهد الشرعي في الفحص، يعني إحنا سنجاوب. طيب إيش كان الجواب الصحيح عند الإخوة؟ إحنا كنا في البداية نجاوب كفار أصليين، بعدين سمعنا المقولة عملك إنك أنت بتقول مرتدين. أيوة. فأخذنا بقولك. كذا هكذا بدون دليل ولا هذا اللي حصل. ما يسوق شيء. أنا طيب. حتى رجعت الأخ أبو هريرة قلت له هيك، قال لي خلاص إذا كلام الشيخ أبو بكر بيقول إنه مرتدين فيكون أقرب للصواب. لا يا شيخ، ليس لأن قلنا لابد من معرفة لا مو نعم. يعني التعليل. يعني أنتم كلجنة أو كذا. نعم. الآن يعني هناك حصر خاطئ لمفهوم الردة. الردة الآن حينما عرف أهل العلم فقالوا أنه قطع الإسلام بالكفر أو الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه. نعم، فهذا حصر خاطئ لمفهوم الردة. الردة تثبت لمن يمكن الحكم بإسلامه، يمكن الحكم بإسلامه ثم يتبين كفره، فإن هذا يثبت تثبت ردته. وضح هذا. الآن رافضي، يعني الآن احنا فسرنا قلنا الردة هو قطع الإسلام بالكفر، يعني رجل يجرى عليه حكم إسلام ثم يجرى عليه حكم كفري. رافضي أنت ما تعرفه، ما تعرفه، جلس معه في مجلس وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقرأ القرآن، ستحكم في المجلس بماذا؟ مسلم. أنت ما تعرفه أصلا. بعد ساعتين جاءك واحد قال أخوي جالس أنت معه الرافضي، أنت قلت أعوذ بالله رافضي، قال أي نعم رافضي، ماذا ستحكم عليه الآن؟ مرتد بالكفر صح؟ الآن هذا الحكم بالكفر جاء بعد حكمك عليه بالإسلام. لماذا؟ لأنه ينتسب إلى بعض الشعائر. زين؟ فأهل العلم راعوا هذه العملية، فقالوا هذا يعني أن كل طائفة أو فرد ينتسب إلى الإسلام ولو كان كافرا من أصله يقال له مرتد، لأنه ماذا؟ هو يمكن أن يظهر الإسلام في بعض الأحوال فيظن أنه مسلم ثم يحكم بكفره، فهذه العملية هي عملية بعملية ردة، وهو في الظاهر أصلا لم يدخل الإسلام. فهم يحكمون على كل طائفة، كل طائفة انتسبت إلى الإسلام ولو كانت سابا باطلا لو اسما، لكن بما أنه ينتسب إلى الإسلام فإنه يكون مرتدا ولو لم يدخل الإسلام أصلا. فليست الردة هو لابد أن يثبت له الدخول في الإسلام ثم يخرج منه، لا، هو يقطع الحكم بالإسلام إلى الحكم بالكفر. وعلى هذا أهل العلم رحمه الله. النصيرية كم لها؟ مئات السنين، يعني في القرن الثاني، ألا يعني 1300 سنة تقريبا. ومع ذلك كل العلماء إلى زمن شيخ الإسلام تيمية يحكمون بردته، ما يحكمون بكفره، ما يحكمون، يعني بعضهم يظن أن هذه مسألة متفرعة عن أنهم متولدين عن آباء كفار فهم كفار أصلا، نقول هذا غير صحيح. لا، كما أن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فقط، وكذلك يجعلانه مرتدا إذا نشأ على نفس النشأة التي هم عليه من انتساب إلى بعض الشعائر والكفر معه. إذن من يكفر مع انتسابه إلى بعض الشعائر هو مرتد عند الله، وهذا الحكم أغلب. لهذا النصيرية هم فرقة من فرق الباطنية، وأهل العلم حكموا على الباطنية بالردة. الفاطميين الذين حكموا مصر قرنين، أهل العلم صنفوا فيه بالجوز صنف كتاب النصر على مصر وحكم بردتهم. أبو حامد الغزالي كتب كتاب فضائح الباطنية، يعني قال والصحيح في النظر أن يسلك به مسلك المرتدين لا الكفار الأصليين، فتقتلوا نساؤهم ورجالهم. وكذلك الشيخ سامي لما تحدث عن النصيرية ولم يقل أنهم كفار، وكذلك الرافضة وعباد القبور وغير ممن ينتسبون الإسلام كلهم يجرى عليهم حكم الردة. ولم وأول من قال أنهم كفار أصليين، أول من قال هو الأمير الصنعاني صاحب سبر السلام، وقد خالف بهذا إجماع الأولين والآخرين. وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتاب مصباح الضلال قال قد أجمع العلماء على الحكم على هؤلاء بالردة لا بالكفر، وقد شذ الصنعاني وتبعه بعض أصحابنا، يعني عبد الله ببطين وحمد بن معمر من أمة الدعوة النجدية تبعوه على هذا القول، ولكن هذا قول غير صائب. والصحيح أن كل طائفة تنتسب إلى الإسلام وتكفر هي مرتدة. والمشكلة أن الإخوة الذين يقولون أنهم كفار عصريين نقول أنتم ما تلتزمون بأقوالكم. إذا كفار عصريين ماذا يعني؟ يعني أنه على قول يجوز أخذ الجزية منهم، وعلى الصحيح أنه يجوز مفاداتهم إذا أسرناهم، ويجوز المن عليهم، يعني نأخذ نصيري ونقول روح ما عندنا مشكلة. الإخوة يقول أعوذ بالله شلون أتركه؟ طيب هذا كفر أصلي عندك. أما المرتد لا، لا يقبل من إلا الدخول في سماء والقتل مباشرة، وهذا الذي عليه عموم أهل العلم رحمهم الله خلافا لما ذكره الباب. شيخ طيب تسبى نساء المرتدين؟ هذا محل خلاف أبو حنيفة وشيخ الإسلام. شيخ الإسلام قال هؤلاء قوم أكثر من اليهود والنصارى ولا تؤكل ذبائحهم وتسبى نساء. صحيح، هذا صار مسلول. أبو حنيفة وشيخ الإسلام يذهبون إلى جواز سبي المرتدات إذا امتنعنا بطائفة ممتنعة، يعني صارنا في دار حرب أو في شوكة وقوة، أما إذا كانوا في بلاد المسلمين داخل فإنهم يقتلون. لكن ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى عدم سبيهن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. شيخ هل يتحاكم بالمحاكم؟ هذا على كل حال ليس مسألتنا، يعني هل يتحاكم بالمحاكم الطاغوتية هو مجبر على هذا الشيء؟ هذه مسألة حقيقة يعني تحتاج أصلا إلى بسطه، والأصل أن يعقد لها مجلس آخر. هذا موضوع أيضا من المواطن التي حصل فيها اختلاف اضطراب كبير، ويجب التعامل معه وفق ما تعاملنا مع قضية العذر بجهة أصل الدين. طيب شيخ آخر شيء، أرض الجزيرة إيش تصنيفها؟ دار كفر أم دار إسلام؟ لا دار كفر باتفاق، ما فيش كان هي دار كفر، لأن يعني دار كفر الدار هي مرتبطة بظهور الأحكام فيها، فالأحكام الظاهرة فيها أحكام كفر، قوانين وضعية ونحوها، فبالتالي هي دار كفر بناء على ذلك. هي تخسر في حسبه كذي حصل فيهم مرض. إخوة كانوا يقضون على بعض الناس لا يصلون، فكثير منهم من لا يحسن الفاتحة ولا يقرأ الفاتحة أصلا في صلاته، أو لا يتبعون أركان الصلاة، فبناء على ذلك يحكمون ببطلان صلاته ثم يحكمون